من أريد أباوع، من أريد أنظر ببعد نظر هيك أباوع للأفق، شنو تلقى؟ تلقى جيل كامل دا ينشأ على عدم التعليم، ماكو تعليم بيحظ. مدينة الصدر من تباوع المدارسها كارثة، لقرطاسية تمام لو أنا غلطان، لكتب تمام لو أنا غلطان، النظافة تكاد تكون صفر تمام لو أنا غلطان. بشرفك مو كلت تربح حتى أخذ درس خصوصي والدرس ب600 ألف لو ب400 صح لو أنا غلطان. لا تقول الحوزة ما تتنبش، دنبش زين. هذا الأب أنا أرد أوجه هنا سؤال، الأب منين يجيب فدوة؟ زين هو اللي دا يجيب اليوم الواحد، إذا كان الأستاذ بالمدرسة يقبض راتب 600 ألف، أول ما يبدي 400، بعدين زواج وحوافز وكذا 600 الأستاذ يأخذ تمام، بينما الكاسب أبو التلميذ من دا يطلع يريد يشتغل إش قد يحصل باليوم؟ ما يتجاوز اللي حصل 7000 5000، كلش 10 صح لو أنا غلطان. زين فدوة إيه هاي العشرة لمن يطيها؟ يطيها للعيال المنتظر الخبز، لو يطيها للدرس الخصوصي. مو هسه أنا وياك هنا نقول العتب علي من على الأساتذة، مو تمام، بس خلي بالك يمك، العلة والصوج بالأساتذة مو صح؟ لا، من تجي للأستاذ يقول لك فدوة، إيه هو الجمهور من دي يدز لي ابنه أعلمه، هو متابع الابنه؟ أسأل واحد من أولياء الأمور أقول له فدوة تعال تابع الابن، تعال مو عندنا أكو قضايا لا أخلاقية تصير بالمدارس يا جماعة، مو أنت أب تابعني حتى أقول لك إيش دي يسوي ابنك؟ يقول له يا معود هو أنا داز لك إياه أرد أخلص منه فد نص نهار. صح لو أنا غلطان؟ هس الخلل بيمن بالجماهير؟ ها؟ لا. تجي تسأل الإدارات يقول لك أبو الإدارة يعبر، إذا واحد راسب وراد يعبره يدفع له 6 أوراق يعبر. صح لو أنا غلطان؟ وين الخلل بالفساد؟ اللي نخر المؤسسة التعليمية، أرجوك أرجوك اسمعني بقلبك هالدقائق، يا كل حريص على العراق، يا كل حريص على هذه المدينة، يا كل حريص على أبناء مجتمع وجلد تخلو حل. شوف جيل الحصار، جيل الحصار اللي هم يا مواليد 80s تمام لو أنا غلطان، إيش أسسوا جيل 80s؟ باعوا بالشارع، مو أسسوا للطائفية من قل التعليم أيام الحصار. بين بالجيل بسرعة، بين. تخيل الآن جيل يقول لي أحد الأساتذة يقول أطب عليهم للصف مجموعة طلاب قاعد لازم الطباشير ويرسم على الصبورة العملية الجنسية اللي شافها بالفيلم الإباحي قبل ليلة، وين؟ في حرم المدرسة. التصدق تحكي، أنت تعرف خطورة هذا شنو؟ أنت تعرف شنو خطورة أن يمسك الطلبة وهم يمارسون والعياذ بالله ممارسات لا أخلاقية داخل حرم المدرسة؟ تدرك خطورة هذا شنو؟ صلوا على محمد. إلك خلق نسولف لو ما أحكي أنطلق. أنت تعرف شنو خطورة هذا الموقف؟ هذا الموقف يعني بوضوح وبصراحة وبتجلي أنه أنت أمام جيل قادم جيل قليل التعليم. إذا أردت أن تقضي على وطن من الأوطان فاقض فيه على نظام القضاء، الغي نظام القضاء، سوي قضاء فاسد بالوطن واقض به على التعليم، انتهى الوطن لو ما انتهى. وإذا ردت تحافظ على وطن من الأوطان بكل شيء ضحي، لكن بقى شنو؟ بقى التعليم وبقى القضاء نزيه، رح يبقى هذا الوطن. صدقني دا أحكي وياك حكاية حق، اقرأ قلبك واقرأ قلبي شوفني دا أكذب عليك. تاليها شنو الحل؟ شنو شنو معناها؟ من يروينا أحد الأساتذة يقول سيدنا قاعدين بالمدرسة، احنا كطبقة أستاذية نرجو انه يعني فرد حل، يقول قال لنا اجى عضو البرلمان الكذائي، يقول قلنا يا الله بالمدح، قلنا يا الله راح يسوي لنا حل والله هذا. يقول طب مولانا هو شايفهم ذول عيني اللي يركضون قدامه فدوة زين، يقول وهذا ويا صاحبي تشك تشك له صور، يقول طب علينا سلام عليكم فروا لي شو خلي اشوف الصفوف، اخذنا شاف الصفوف شنوها فروني شو، يقول هذا هم أخذ أخذنا للحمامات باوحة كسافة وقذارة، قالوا شنوها، يقول بعدين رجع للإدارة بل يا أستاذنا هذا الحال وكذا، قال إيه الآن صبروا بما هو موجود وإن شاء الله بالأيام القادمة. قلت له شنو هاي الله قدرك عليها؟ شنو الصبر؟ ما نعرف نصبر، احنا نكون مصبرين. حل حل اكو، صف صف ما يشيل 20 طالب، بدنا نخلي بيه 60 طالب بالمدينة، المحاضرة اللي هي المفروض 45 دقيقة تصير 20 دقيقة. حل اكو؟ ماكو حل. طلع بعدين افتهمنا شنو طلع الموضوع مولانا، ابن هذا العضو يريد يصنبر قدام الطلاب، اجا ابو زاره بالمدرسة حتى شنو يصنبر عليه. هنالك خطة ترسم، أنا أقولها أمام الله، سلام عليكم سلام عليكم، لحد يقول الحوزة العلمية مطرقت الباب وترمى أيضا في جنبة المؤسسة الدينية. أكو خطة مرسومة للقضاء على الجيل العراقي القادم. شنو الخطة؟ كالآتي: من جهة التعليم صفر، من جهة التعليم صفر، ومن جهة دفع الشاب إلى الملهيات وإلى اللعب وإلى اللهو